بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الوثائق الإسلامية أن تلتقي معكم في هذه السلسلة الجديدة وهي شرح سورة ياسين، وذلك لفضيلة الدكتور عبد الله ابن بدر، مع تحيات تسجيلات الوثائق الإسلامية. والآن مع الشريط السادس. صلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة ياسين، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون إن شاء الله تعالى أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وقلت لكم إن أهل العلم قد ذهبوا مذهبين في تفسير ما هذا الحرف الذي ورد في هذه الآية الكريمة: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. البعض يقول إنما والفعل بعدها مصدر، والمعنى لتنذر قوما إنذار آبائهم، لتنذر قوما إنذار آبائهم، وهذا يعني أن آباءهم قد أنذروا وأنت ستقوم بإنذار الأبناء كما أنذر الآباء. وللأسف كما كان الآباء في غفلة فكذلك الأبناء. فالبعض قال إنما والفعل بعدها مصدر، والاثنين الجمع لتنذر قوما بدل ما قول ما أنذر آباؤهم، أي لتنذر قوما إنذار آبائهم، خلاص. والبعض قال إنما نافية، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم أي لم ينذر آباؤهم. وقلت لكم إن الذي ينظر إلى هذين التفسيرين قد يرى بينهما تعارض. فالتفسير الأول يثبت أن الآباء قد أنذروا، والتفسير الثاني ينفي أن يكون الآباء قد أنذروا. قلت لكم والتوفيق بين هذين القولين أنه ما من أمة إلا ولها جذور آباء، لها آباء أقربون ولها آباء أقدمون، مش كده ولا إيه؟ فأنت أبوك إبراهيم ومن كان يعيش في وقت وتفرع عن نبي الله إبراهيم أليس أبا لنا، وأبونا آدم، هؤلاء هم الآباء الإيه الأقدمون، ولنا الآن آباء وأجداد، مش كده ولا إيه؟ مش كده ولا إيه؟ فاللي قالوا إني التفسير الذي يثبت أن الآباء قد أنذروا فيعنى بذلك الآباء الأقدمون، ودول فعلا قد أنذروا وتوالت عليهم الرسل، مش كده ولا إيه؟ واللي فسر إن ما نافية وأن هؤلاء المشركين ما أنذر آباؤهم فيعنى بذلك الآباء الأقربون، وهم فعلا ظلوا في فترة من الرسل انقطعت عنهم ليه الرسل وقد ضلوا وأضلوا قلت إن أهل الكتاب اليهود والنصارى احتجوا بهذه الآية وبيّنوا من خلالها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشملهم دعوته كده. قالوا إنه أرسل لمين؟ لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. نحن آباؤنا قد أنذر، يبقى أنذرنا إحنا ليه؟ يبقى إحنا أنذرنا إحنا ليه؟ يبقى لا علاقة له بنا ولا علاقة لنا به. وحددوا خصوصية الدعوة بقى من هنا، قالوا إن محمدا هذا عند في زعم وعظيم قد أرسل إلى العربي خاصة، ما له علاقة بنا، ما له علاقة بنا. هذا القول مردود عليه من زاويتين. نرجع للتفسيرين اللي قلناه. على تفسير الأول لتنذر قوما كما أنذر كإنذار آبائهم، يبقى ده يشمل مين؟ اليهود والنصارى. ما احنا عارفين ان انتوا انذرتوا، والآية بتعني انه ينذركم كما أنذر آبائكم، فالقضية محسومة. وعلى التفسير الثاني اللي هم بتمسكوا بيه بقى، لتنذر قوما ما أنذر آبائهم، برضه هنرد عليهم، ان الذي أنذر آبائكم الأقدمون، أما أنتم الآن بآبائكم الحاليين فتحتاجون إلى إنذار لأنكم وقعتم في الضلال، ولا دعوة إلا بعد ضلال، مش كده ولا إيه؟ وغفلة، بدليل أن الله يقول فهم إيه؟ غافلون. فكما قال أهل العلم الناس يحتاجون إلى الدعوة عند الضلال والغفلة، إذا ضلوا غفل. واليوم ما أضل وما أغفل اليهود والإيه؟ والنصارى، بل هم أحوج الناس إلى الإنذار وإلى الرسل وإلى الأنبياء، أحوج الناس إلى الإنذار وإلى الرسل وإلى الأنبياء، لأنهم أبعد الناس عن الله ويعتقدون أنهم على حق، وهذه كارثة. ولذلك يعيشون بين أمان كاذبة، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول تلك إيه؟ أمانيهم، هذه أماني كاذبة يمنون بها أنفسهم، فهم أحوج الناس إلى الإنذار وإلى البيان وإلى الدعوة. يبقى دي لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم إيه؟ فهم غافلون. أخذ منها أهل العلم أن الداعية وأن الرسل لا يأتون كما قلت لكم إلا بعد ضلال وإيه؟ إلا بعد ضلال وإيه؟ وغفلة، في ضلال وفي غفلة، الأمر يحتاج إلى إيه؟ إلى نبي وإلى رسول. طيب جاء النبي لينذر، ماذا كانت النتيجة؟ قبل الناس الإنذار وسارعوا إلى الإيمان، النتيجة القرآن يقولها، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. للأسف الشديد لقد حق القول على أكثرهم فهم إيه؟ فهم لا يؤمنون. قال إيه بقى لقد حق القول على أكثرهم؟ معناها إيه؟ معناها إيه؟ أي قول هذا الذي حق على الأكثرية؟ وطبعا أكثر الناس كما نص القرآن الكريم غير مؤمنة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولذلك أي إحصائية في أي وقت من الأوقات تجد أن نسبة الكفر أعلى من نسبة الإيمان في أي وقت من الأوقات، حتى في الوقت الحالي، صحيح النسبة بتختلف من دولة إلى دولة، لكن النسبة بالنسبة للعالم، هتجد أن المسلمين ما يحصلوش ثلث العالم، والباقي كفر وضلال والعياذ بالله، فقالوا طيب ما معنى بقى لقد حق القول، يعني وجب القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. الله، يبقى في قول حق هو الذي منعهم من الايه؟ من الإيمان بقى. ودي بقى الكلام بقى في القدر والجبر والكذا والكذا والكذا والكذا. فلما يجي أهل السنة يحسموا الحتة دي يقولوا لقد حق القول على أكثرهم، أي بما ثبت في علم الله، برضو يعني الكلام ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بيّن أن الإنسان، وهو حديث في الصحيح، أن الإنسان يجمع في بطن أمه 40 يوما مضفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يؤمر الملك فينفخ فيه الروح. 40 يوم 40 يوم 40 يوم، تبقى المجموعة دي كم شهر؟ 4 شهور. وفي خلال 10 أيام اللي بعد 4 شهور يؤمر الملك فينفخ فيه الروح. وعشان كده هنيجي نقول ان في علاقة بين عدة المتوفى عنها زوجها وبين اكتمال خلقة الجنين ونفخ الروح فيه، ان عرفنا ان الجنين علشان ينفخ فيه الروح محتاج يمكث 4 أشهر وعشرة أيام في خلالها بينفخ فيها الروح، ولذلك القرآن هم الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن إيه؟ أربعة أشهر وإيه؟ خلاص. فأربع أشهر وعشرة أيام في العشرة أيام ينفخ فيه ليه؟ ينفخ فيه الروح. ثم يؤمر الملك فيكتب في صحيفته. خد بالك بقى رزقه وأجله وشقي أم سعيد. فثبت في علم الله أو اللي احنا بنقوله بقى حق القول على أكثر. ثبت القول من الله هن أكثر الناس ها هيبقى ايه شقي. هذه لقد حق القول على ايه أكثر. المسألة دي أوجدت إشكالا. قالوا الله والجماعة القدرية يقولوا لك كده يقول لك الله سبحان الله أنا من البداية كده اتحسم أمر من البداية حسم أمر يا شقي يا سعيد فما فائدة العمل ايه يا حديقي تصلي ليه وبتاع ايه تيجي تصلي ليه وبتاع ايه ليه تتبقى عبيد بقى قال لو انت شقي من الاول لو قعدت تصلي ينفعك ما ينفعكش فمن الاول لا ولو انت سعيد من الاول اعمل اللي انت عايزه في النهاية برضه هتموت بس كده تشغلش بالك بقى عيشها بالطول والعرض وهتبقى حاجة من الاثنين يا انت من الاول رايح كده هديك رايح خلاص يا انت الحمد لله من اهل السعادة يبقى ما تخافش على نفسك اعمل اللي انت عايزه ما تخافش على نفسك. قال ولم يقل الحديث هذا ان المرأة وهو حديث ايضا صحيح ليعمل بعمل اهل الجنة حتى يسبق عليه كتابه فيعمل بعمل اهل النار فيدخل خلاص. ولا وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى يسبق عليه كتابه فيعمل بعمل اهل الايه الجنه فيدخل خلاص. فانت يلا خدها طولها بعرضها واللي كتب عليك هيحصل. شقي يبقى ما تتعبش نفسك يا راجل لا صلاة ولا صوم ولا بتاع وتعذب نفسك ورمضان جاي اهو خلص. سعيد ها سعيد ها يبقى برضو اعمل اللي انت عايزه وفي النهاية برضو هتموت ها سعيد خلص. ايه رأيك في الموضوع ده ها ايه رأيك؟ قالوا ايه القضية بقى في الآية لقد حق القول ثبت القول على الأكثرية انها غير مؤمنة ففعلا الأكثرية غير مؤمن خلاص. فقادر بقى غير المؤمن يقول له لقد حق القول علي يا رب فلما تؤاخذني ويبقى فائدة العذاب والعقاب. استت المسألة كما قلت محسومة ها. فيقوله كتبت شقي سعيد خلص تخرج منه ازاي دي. قال اسمع يا اخي انا قلت لك ان اهل السنة ما جم يفصلوا لقد حق القول على اكثرهم اي بما ثبت ايه في علم الله. شوف تعبيري بما ثبت في علم الله. بما ثبت في علم الله دي بقى تحتاج الى بسط. ازاي؟ قال اسمع يا اخي حينما ولدت كتب في صحيفتك شقي ام سعيد. الكتابة اللي كتبت دي كتابة علم ام جبر؟ ده السؤال بقى. كتابة ايه علم ام ايه ام جبر؟ ده السؤال اللي اتطرح. كتابة علم ام جبر؟ ومع شفاء انا غير مذاكر قلت لكم الكلام ده من قبل ولا لا؟ ضربت لكم مثال كتابة علم ام جبر. ضربت لكم مثال قل انا عندي ولدان ما اسمك؟ عصام. ما اسمك؟ احمد. عندي عصام واحد جاءني ضيف ما اسمك؟ حسين. يبقى حسين الشيخ حسين جاءني ليزورني وانا عندي ولدان عصام واحمد فناديت عليهما وهو يجلس قلت يا عصام ان شاء الله تنزل تروح السوق تشتري لي خضارا تجيب كذا وكذا وكذا وكذا ثم تذهب الى الفكهان تشتري لي فاكهة تجيب لي كذا وكذا وكذا وكذا ثم تذهب الى القصاب الجزار يعني تشتري لي لحما ثم تذهب الى بيت عمك تخبره أن الشيخ حسين عندنا فليأتي ليراه. رحت جاء على أحمد، يا أحمد انزل إن شاء الله بائع اللبن اللبان اللي تحت البيت ده، هات لنا منه نص كيلو لبن. الشيخ حسين نظر إليه قال لي يا سبحان الله، لماذا لم توزع هذه التكاليف بينهم بالتساوي؟ صام أنا كلفته بأمور كثيرة وبعيدة، وأحمد أنا كلفته بشيء بسيط وتحت الايه؟ تحت البيت. فقال لماذا لم توزع عليهما هذه التكاليف بالتساوي؟ أعطني قلمك. قلم هذا، الاثنين لسه موجودين كل واحد بيدور على حاجة يلبسها عشان ينزل. فرحت ماسك القلم، أعطني ورقة. ورق خلاص. رحت كاتب الآتي: عصام، شوفنا هاك بيت اهو زمان هاي من دلوقتي، عصام هذا الذي كلفته بهذه المشاوير الكثيرة سينجزها في خلال دقائق معدودة وهو ملتزم. تعمل خط. أحمد، هذا الذي كلفته بهذا العمل البسيط تحت البيت سيمكث ساعة أو أكثر ثم يأتي ويقول إن النقود قد فقدت ولم ينجز ما كلفته به فهو غير ملتزم. أنا كتبته، نزلوا الاثنين واللي كتبته حصل. رجع عصام قد أنجز، ورجع أحمد بعد ساعة غير منجز. قمت علشان أعاقب أحمد، الشيخ حسين يقول لي لا ما تعاقبوش. تعاقبوا ليه؟ ما أنت اللي كتبت ده. يقول لي كده، يقول لي كده، ما يقوليش كده ليه؟ لأن الكتابة اللي أنا كتبتها دي كتابة إيه؟ علم، علمي بحال ده وبحال ده هو اللي خلاني كتبت ده، ولم تكن كتابة جبر، بدليل أنا هأخذه هعاقبه، مش كده؟ هكذا أنت قبل أن تولد الله يعلم أنك في يوم كذا ستفعل كذا وفي يوم كذا ستفعل كذا ستموت سعيدا، والآخر سيفعل كذا في يوم كذا ويفعل كذا في يوم كذا فسوف يموت شقيا. فثبت في علم الله أن أكثر الناس سيموت على شقاء. يبقى الكتابة دي كتابتي، ما تفتكرليش عليها بقى وتقول لي ها لا ده يعذبني ليه بقى وهو كاتب علي من الأول وكذا وكذا وكذا. يا ابني هذه كتابة علم وليست كتابة ايه؟ وليست كتابة جبر، وليست كتابة جبر. فحق القول من الله، والقول من الله حق، هذه حقيقة. ثبت القول من الله أن أكثر الناس ها ها لن يؤمن. هذا من خلال ايه؟ جبر أم علم؟ جبر أم علم؟ والله علم، وإلا لو جبرنا على الكفر لما أخذنا. حسبنا ليه بقى؟ وأين عدل الله؟ وأين عدل الله؟ المسألة واضحة؟ المسألة واضحة ولا مش واضحة؟ وصلت الآن؟ بس هذه القضية ببساطة شديدة جدا. فمن هنا لما جم يفسر لقد حق القول على أكثرهم ها فهم لا يؤمنون، أي ثبت القول في علم الله أن أكثرهم لن يؤمن. هذا هو الثابت في علم الله، وهذا ما نص عليه القرآن: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. بمؤمنين. فما تجيش بقى تقول لي طيب أنا بقى عايز أعمل اختبار لنفسي أشوف إيه اللي في علم الله ومش عارف إيه. لا لا دخل لك بهذا. ولذلك أنا قلت لكم لا يعبثن الشيطان بعقلك، أنت تعمل خيرا وتعتقد أنك من أهل الإيه؟ أهل الخير. خلاص إن ثبت غير هذا فلا تلومن إلا نفسك، ولكن لا تقول أعمل شرا وإن كان قدر ربنا فيا مش عارف إيه بقى هيثبت، وتبقى عامل بالضبط زي ما حدث في هذه الواقعة. إن في بعض الآثار ذكروا أن إبليس جاء لآدم، جاء لعيسى نبي الله عيسى وهو يقف على قمة من قمم الجبل، قمة جبل، صعد جبلا على الجبل من فوق، فقال له يا عيسى أتؤمن بقضاء الله وقدره؟ قال نعم. قال ألق بنفسك من فوق الجبل مش عندك إيمان بالقضاء والقدر؟ ارمي الناس طوح نفسك يلا. فإن كان قضاء الله وقدره، إن كان قضاء الله وقدره ألا تموت فلن تموت. بحقيقة لو حلفت نفسك من فوق جبل وربنا مقدر انك مش هتموت، هتموت ابدا. قالوا فان كان قضاء الله وقدره الا تموت فلن تموت، وان كان قضاء الله وقدره ان تموت فسوف تموت. يعني حتى لو انت واقف فوق كده فطوح نفسك، ولو ربنا مش مقدر لك الموت مش هتموت. شوف الكلام زلي يقول له امسك البتاع، يقول له اتحارب. يقول له يا عم انت لو مؤمن بقضاء الله قدره مش هتتحارب، لو ربنا مش هتتحارب مش هتتحارب. فلسفة عمياء. سيدنا عيسى قال له ايه؟ قال له يا لعين ان الله يبتلينا ليختبرنا. يعني انا ينزل على البلاء اقع واتخبط واتعور، ده بلاء من الله بيبتليني ليه؟ ها اختبار لي أؤمنه أم أكفر، أرضى أم أسخط. إن الله يبتلينا ليختبرنا، ولكن ليس لنا أن نبتلي أنفسنا لنختبر الله. جيش أنت بقى تبتلي نفسك عشان تشوف قضاء ربنا فيك هيبقى إيه، تختبره سبحان الله العظيم تختبره. ولكن ليس لنا أن نبتلي أنفسنا لنختبر الله. ما تجيش برضو تقول بقى ما يلا اتسيب واشوف انا بقى اللي يبقى عند ربنا هيبقى ايه. لا، انت مكلف تعمل بما كلفت به، وتسال الله حسن الخاتمه، وان تكون من اهل الايه، وان تكون من اهل السعاده. ولذلك بستعجب بستغرب الله يروح يقول لك لا انا هبلطج، ما يمكن انا اكون من اهل الشقاوه. طب لماذا اخترت لنفسك الاسود؟ طب ما تلتزم، ويمكن انت من اهل الايه، اشمعنى اخترت دي؟ لكن هي دي اللي جايه على ايه؟ على هواه هتبيحله ومتحلل كده في العجل يعمله عمله. لا، الله لا يختبر، الله لا يختبر. أنا ألتزم بأمر الله سبحانه وتعالى. أما هذا الذي كتب علما وأنا اللي بصنعه بإيدي هيكون إيه؟ هذا شيء في علم الله وحده. فنسأل الله لنا جميعا السلامة وحسن الخاتمة. فربنا يقول إنه النبي جاي ينذر، والأكثرية فين؟ لقد حق القول على إيه؟ أكثرين فهم إيه؟ فهم لا يؤمنون، فهم لا يؤمنون. يعني ده واضح، ما دام كتب الله بعلمه فلان هذا شقي هو هذا ما سيكون، هذا علم الله. وعلم الله يمكن انا بعلم بعصام واحمد قائم على الخبره والمعاشره والاكتساب، علم الله بيختلف تماما، لانه علم كشف واحاطه، كشف ايه واحاطه، ويعلم الاشياء قبل ان تكون، قبل ان تكون. اذا لقد حق القول على اكثرهم فهم ايه، فهم لا يؤمنون. واللي ثبت في علم الله انه هيؤمن ده، انه لا يؤمن ده ممكن يؤمن؟ ثبت في علم الله انه لن يؤمن، ممكن يؤمن؟ ابدا، خلاص ثبت فيه الكفر، ثبت فيه الكفر. ومن علم الله منه الكفر ثبته عليه. خدها بقى قاعده كده، من علم الله منه الكفر ثبته عليه. ولذلك ربنا حتى يقول ولو شاء الله لايه؟ لاسمعهم. لكن عشان في علمه ان السمع لن ينفعهم، ولو اسمعهم ايه اللي يحصل؟ لتولوا وهم ايه؟ معرضون. لانه ثابت في علم الله ان هو ايه؟ هيظل كافر كده. وعشان كده ربنا يقول ان يشوف من علم الله منه الكفر اللي يحصل؟ ثبته عليه، ثبته عليه. اللي يعلم الله منه الكفر يثبته عليه خلاص. فيثبته عليه ازاي؟ قال شوف انا جعلنا، خد بالك بقى من الوصف اللي جاي ده، في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. معناها إيه يا مولانا؟ معناها إيه يعني؟ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان. الضمير في فهي دي رايح ليه؟ فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. هديك بقى الوصف بدقة كده، هديك الوصف بدقة بقى كده. ربنا بيصف حال أهل الكفر اللي لن ينفع معهم إنذار، وقد ثبتوا على الكفر بالصورة دي، برجل غلت يده، ضربت فيه غلت يده، وجمعت إلى عضقه فجعلت في ذقنه فارتفع وجهه وغض بصره. شوف المنظر والصيلي بقى بالظبط كده اهي. وبعض بيقول كده كمان يعني مربوطة كده شافين عشان تبقى عامل ايه ها قفلة الايه قفلة الفم اهو كده وكده. بس شوف المنظر. ومعنى مقمح، المقمح هو الذي ينظر الى اعلى ولا يرى اسفل. خلاص كده عامل كده عامل كده. فشوف بقى اما بعمل كده وبعدين ايه قريت بصص فوق وشايف ده كمان ايه عامل ايه ها خافض عينه اهو قفل ايه اللي يحصل. ده معناه ايه؟ قال ده معناه ايه؟ قال ده معناه ان كل المنافع عنده معطلة. ها والله اليد التي تمتد بالخير ها مغلف خلاص، والعين التي ينظر بها ها مغلق، والرقبة اللي بيحولها وينظر في الافاق مفيش مفيش، فلا يرجى منه خير على الإطلاق. اه والله لا يرجى منه خير على الإطلاق. سم بهذه الصورة تتوقع منه تأخذ منه أي خير بقى أي خير بقى. وهذا أيضا دليل على الكبر. الكبر بيعمي ويصم. خلي البني آدم بالصورة دي المتكبر كده المتكبر كده، وبدأ وصل إلى أنه يكون متكبر ربنا لابد أن يفعل فيه هذا. ولذلك ربنا قالها سأصرف عن آياتي مين الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق بغير الحق. يبقى ما أعمل شوفش كده. فربنا يقول إنا جعلنا فيه في أعناقهم أغلالا فهي إلى فهي دي عايزة إلى الأيدي. والعرب ما تذكرش الأيدي لأنه لا يغلي إلى العنق إلا ها اليد. والعرب ما كانش تذكر الأيدي يقول لك إن إحنا عارفين ما يغلش غير اليد. ولذلك يقول لك يذكر أحد الأمرين ويترك الآخر للعلم به. فذكر الأعناق ولم يذكر إيه اليد للعلم إيه العلم به. العرب عارفة كده زي ما قال في القرآن سرابيل تقيكم الحر، مش لازم يقول وتقيكم الإيه ها البرد لأنها أصبحت ها معلومة معلومة. فهناك من السياق ما يذكر فيه أحد الأمرين ولا يذكر الآخر لعلم الناس ايه لعلم الناس ايه. المسألة دي واضحة لعلم الناس ايه لعلم الناس ايه. فشوف بقى ربنا يقول شوف كل منافذ الخير عندهم مالها ها معطلة معطلة. فإنا جعلنا في ايه أعناقهم ايه أغلالا فهي إلى الايه الأذقان جمع ذقن ايه فهي اللي هي ايه زي ما قلنا الايه الأيدي فهي إلى الأذقان فهم ها مقمحون يعني ايه رأسهم ليه لأعلي لا يرى ولا يهتدي لطريق ولا يبصر حقا ولا يميز شيئا على الإطلاق على الإطلاق معطل عن الحق تماما. طب وربنا جعل ده جعله ده ليه عمل فيه كده ليه عمل فيه كده ليه؟ لأنه استحب ليه استحب الكفر استحب الكفر على الإيمان. لأن الله علم منهم أنهم سيثبتون على الكفر. ولذلك من علم الله أنه أخبر سيدنا نوح لن يؤمن شبونا سيدنا نوح كده مش هيؤمن معاه إلا من قد آمن. طب والباقيين يبقى ثابت في علم الله أنهم ها لن يؤمنوا. لا والله لن يؤمنوا. وعشان كده بيقولوا بقى إنه من اختار الكفر وعلم الله أنه سيثبت عليه حرمه التوفيق عقوبة الله فما يوفقوش ما يوفقوش. وعشان كده قلت لكم الهداية توفيق عقوبة الله فما يوفقوش ما يوفقوش. وعشان كده قلت لكم الهداية نوعان هداية دلالة وهداية توفيق. هداية دلالة الله حققها للناس جميعا. هات واحد من الناس ربنا ما دلهوش على الحق وبين له الحق والباطل. هات واحد من الناس. وبذلك دعوة الأنبياء للناس ايه جميعا بتقول لهم ادي الحق وبتقول لهم ادي الايه ادي الباطل. مش كده ولا مش كده؟ خلاص يبقى الكل تحققت له هداية الايه الدلالة. هذا الطريق الصح وهذا الطريق. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى هدى. خلاص. والذي علم الله منه أنه لن يقبلها يثبته الله على توفيق. خليك بقى عليه خليك بقى عليه. ولذلك أنا قلت هذا الكلام حتى احنا بنعمله حتى احنا بنعمله. نيجي نبين لهم نهدي كل الطالب عندنا في الجامعة نحقق له هداية الدلالة. ندور له تذاكر ازاي وتعمل ازاي. كل الطلبة اللي قدامنا بقوم شوشوش طالب بيحصل بقوم اقول المحاضرة في ودني 3-4 سنين باقيين. الكل بيسمعها الكل بيسمعها. اللي بيعمل بيها تيجي تشوفهم بقى خاصة في امتحانات القرآن الكريم طحرش كده وهيقول لي لو سمحت اول آية بس. فانا عايز اشوفه بقى هو خد هداية الدلالة ولا لا. روح قايل له اول آية قول لي بس وروح هو كارد. يبقى انا عملت ايه لو جه وقف تاني السؤال اللي بعده يقول لك برضو ايه. فخلاص انا ادركت انه اخذ بهداية الايه الدلالة. فاعمل انا بقى ايه اروح فاتح عليه برضه اروح فاتح عليه برضه. طب واللي ما خدش بقى ليها يقول لك اول آية بس تروح قايلها له يقول لك ايوه اللي بعديها بقى ايوه يا ابن الذين ابتدي شغال خلاص. يبقى ده يستحق مني توفيق ده يستحق مني توفيق. اروح عايد له بقى واعرف انه خيبال وانه مش هيطلع اللي زغاش واروح مفتح له قوي واقول له شوف كده او كده بره على طول. يبقى بثبته بقى على الحال اللي هو ايه انت جاي لي تعبان اثبت بقى على تعبك ده خلاص خلاص. هي كده هي كده في تبقى عامل زي اللي استحبوا العمى على الهدى وربنا يزيده معاهم كده على طول يثبتوا عليه. اما الذين اهتدوا اللي يحصل زدناهم ايه زدناهم هدى زدناهم هدى زدناهم هدى. فدول جعلنا في اعناقهم اغلالا ده ربنا جعل حالهم وصورتهم كده. وده معنى كده ان جعل كل جوارحهم معطلة عن قبول الحق. يبقى ثبتهم على الباطل ليه لعلمه سبحانه وتعالى انه مستحب العمى على ها اللي هو ده. فخليكم كده خليكم كده كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ختم الله على ها قلوبهم وعلى سمعهم بس وعلى ابصارهم غشاوة. هي كده هي كده فيثبته الله على ما اراد على ما اراد. لأن جعلنا في اعناقهم اغلالا الغل اللي هو الرباط من السلسلة الحديد ها جعلنا في اعناقهم ايه اغلالا فهي اللي هي ايه بقى الدين الى الاذقال الجمع ذق. فهم مقمحون يعني ايه رئابته فين لاعلى لاعلى. قال طيب ما ممكن يهتدي بقدمين يعني صحيح لا ايد وبالغ لا ايد ولا عين مش كده وممكن لكن ممكن يمشي ما انت ممكن تكتف واحد يجي المسجد برجل باطل مش كده ولا ايه. قال خد بالك ولا حتى رجليه بتقوده الى حق. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا. لا يقدر يطلع قدام ولا يقدر يرجع لا ثابت محله ثابت محله. دي يعني غرقان فين بقى ها في الكفر بقى ثابت محله ثابت محله. قالوا طيب جعلنا من بين ايديهم سادة يعني حاجزة ومن خلفهم سادة. طب فين عن يمين وعن شمال فين عن يمين وعن شمال. قال لا خد بالك يا حبيبي ما لا بتقول جعلنا من بين ايديهم يعني في وشه كده خد بالك بقى من الوصف اللي انا عامله اهو ومن ايه خلفهم كده. فلما يبقى عندك صور انت محطوط بين صورين كده تقدر تروح شمال او يمين خلصت المسألة خلاص يا حبيبي خلاص. لا محتاج يقول لا شمال ولا يمين هو مقفول عليه من امامه ومن خلفه ثابت على حاله هكذا على الكفر والعياذ بالله على الكفر والعياذ بالله. وجعلنا من بين ايديهم ايه سدا ومن خلفهم ايه سدا خلاص. وبعدين ربنا يقول ايه فاغشيناهم. كان ابن عباس يقرأها فاعشيناهم فايه شيل النقطة بتاعت الغين خليها ايه عين. فاعشيناه والاعشاء ده خلاص منصوص عليه في القرآن، ومن يعش عن ايه عن ذكر الرحمن اه والله. وايه ايه الاعشاء ده؟ قال ده المرض يأتي في العين يمنعها من الابصار، يمنعها من الابصار. فسواء قلنا فاغشيناهم اي جعلنا على ابصارهم غشاوة، او فاعشيناهم الاثنين ايه الاثنين واحد، ما بيشوفش ما بيشوفش. فهم ايه؟ قال فهم لا يبصرون. اعجبني كلمة بقى قالها اهل العلم، قالوا ايه خد بالك من الحتة اللي هقولها دي قوي. قالوا الهداية نوعين، خد بالك الهداية نوعين، هداية تنبع من الفطرة والنفس دي تلاقيها موجودة في قلب كل انسان، قلبك ونفسك كده من الفطرة والنفس. الفطرة والنفس تلاقي عقلك بيناديك، ولذلك انا قلت لكم الانسان لو عنده عقل بفطرته بنفسه كده هيهتدي للحق، عقله يقول له في صنعة يبقى لابد لها من صانع، ادي واحد في العقل كده ببساطة شديدة جدا، في صنعة يبقى لابد لها من صانع. طيب الصانع ده فدام خلقني وصنعني ها يريد مني اشياء او لا يريد مني؟ هو اشياء لا يريدها مني. طب كيف اعرف ما يريده وما لا يريده؟ يبقى لابد وان يرسل الي ترتيب العقل رسولا يقول لي ايه اللي يريده وايه اللي ما يريدوش. طيب انا ممكن احقق ما يريد وامتنع عما لا يريد، وممكن اخالف ما اراده اخالفه وما لا يريده افعله، يبقى لابد ان يكون هناك جزاء وعقاب. علشان يكون في هناك جزاء وعقاب يبقى لابد وان يكون هناك بعث ها ونشور، ولابد وان تكون هناك جنة ونار. ده ترتيب عقل ولا مش ترتيب عقل؟ دي يسموها الهداية النفسية، تبقى نبعة من جواك، عقلك بيقودك لك حتى لو انت قاعد مغلق عليك خلاص. وفي الهداية الخارجية انك تمشي فتسير في الارض فتنظر الى صنعة الله فتدركه، مش كده ولا ايه؟ سيروا في الارض فانظروا ثم انظروا، دي يسموها الهداية الايه الخارجية اللي هي قائمة على النظر ها والاستدلال، انك تستدل بالصنعة على خالقها. تقول يا سلام اللي اتقن به ورتب به وعمل به وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فتفتكر قول الذي قال فيا عجب كيف يعصى الاله ام كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على انه الواحد. هي كده على طول، فتاخدها كده فتاخدها كده، وكل صنعة بقى تقودك كده وفكرك ده دي تسموها هداية النظر والايه ها النظر والايه والاستدلال. يبقى في هداية نفسية اللي بتنبع من ذاتك وعقلك والترتيب العقلي زي ما انا وريتهولك، وفي هداية قائمة على النظر والايه قائمة على النظر والاستدلال. بالنسبة للهداية النفسية هم عندهم موانع، موانع خربان وجعلنا في اعناقهم اغلالا في الاذقان فهم ها مخمحون. ها بالنسبة للهداية الخارجية وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. يبقى هو لا صالح انه يستخدم عقل، ولا صالح انه يستخدم ها نظر واستدلال، نظر واستدلال. ويبقى محروم كل الوان الهداية والعياذ بالله، محروم كل الوان الهداية والعياذ بالله خلاص. يبقى فاغشيناهم فهم ايه فهم لا يبصرون. طبعا الايات دي فاغشيناهم فهم لا يبصرون بدم هو اصبح بهذه الصورة ينفع بقى ينظر الرسول؟ فربنا يقول وسواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. حاله كده تعبان زي ما انت شفت كده ثابت على الكفر، ينفعه انذار؟ طب ولما ما ينفعوش انذار ربنا قال له انذروا ليه؟ ربنا قال له انذرهم مع علمه ان اكثرهم لن ايه؟ فكان ابي يقول له لا روح انذر عبد الله وعبد الحميد وابو بكر وهم دول اللي هينفعوا ليه؟ والباقيين دول ما تنذرهمش عشان دول مش هينفع معاهم ايه؟ ها انذار. ربنا قال له كده؟ قال له انذر ايه؟ ها الكل. الكل. طب ده بيعني ايه؟ ده بيعني ايه؟ ده بيعني انه ما علم الله انه لا ينفعهم انذار الا انه انذرهم. ليه؟ حتى يقطع عذرهم. لان يوم القيامة زي ما ربنا قال وكان الانسان اكثر شيء جدلا. فانا بيجي لي احيانا طالب من خلال ما بشوفه كده واتكلم معاه اقول ده فاشل فاشل. فانا قاعد راجل يوم الامتحان واقول له روح انك مش هتنجح. انا قاعد اقول له كده روح مش هتنجح. لكن عشان هو مجادل يقول لك طب بس كان امتحان كده وانا وريته بقى يعني هو ده. فلا يا اخويا خش الامتحان. فيجي يوم القيامة يقولوا لولا ارسلت الينا رسولا لو كنت بعت لنا. طب احنا بعتنا لك وانظرك. يبقى ربنا بيقطع عليه ايه؟ عذره. عشان ما يلاقوش عذر ما يلاقوش حجه. وهي والانسان مجادل وسيجادل الله وهيجادل الله يوم القيامه والله. يعني النبي يجلس بين الصحابه كده فيضحك الصحابه يتعجبوا بحديث صحيح. فيقولوا له يعني مين ما تضحك؟ فيقول اضحك من مجادلة الانسان لربه. يا والله. يقول له يا رب الم تجرني من الظلم؟ انت مش قلت مش هظلمك؟ فيقول الله بلى. فيقول لا ارضى شاهدا علي الا جوارحي. ما انت عجب لي الشيخ سليمان والشيخ محمد والشيخ عبد المنعم بيكرهوني. اللهم يلا يقف عبد الله يقولوا ايه صفته ونعته وهو لا انا مش عايز الناس دي كلها. لا اريد شاهدا علي الا جوارح. هو معتقد ان جوارحه ها حتى هتدافع عنه كده جوارح بقى ما يعرفش ان ولائها الاصلي لمن خلقها. يا الله يقول له كده لا اريد شاهدا علي الا جوارح. فيختم الله على فمه ويأذن لجوارحها أن تنطق. فيجد على غير ما كان يتوقع. إن تقول له أنت عملت بي كذا ولمست فلان أو سرقت فلان وضربت فلان وعملت وعملت تقعد تعدد له فضايحه. ورجل تقول له وعينه تقول له ولسانه هو ثابت كده ما بيتكلمش هيقول شتمت وعملت وعملت. الفرق بين أن ينطق اللسان وينطق اللسان. فاللسان هيبقى له منطق وثابت كده بس يقعد يقول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا ها يخلصوا ومش قادر يقول لهم اسكت. ربنا سكت خلاص قال لهم اسكت. بعد ما خلصوا ها ياذن الله لهم بالكلام. اول ما ينطق لهم ايه تبا لكن ربنا يخربوكم فعن كنا كنت ادافع. انا عمال اقول كده عشان بس نعدي ونخش الجان. لكن هو الانسان كده هو الانسان كده يجادل. فعلا كان الانسان اكثر شيء ايه اكثر شيء جدل فمجادل. فربنا يجي يؤمر الرسل ان ينذروهم ما علمهم او ما علم الله بانهم لن يؤمن. ليه؟ فائدة الانذار لقطع الايه لقطع العذر. ما يلاقوش عذر ولا حجة. ولذلك لما بيجيلنا بعض بقول عنهم التعبانين. انا بقول عنهم كده مع انه بيظهر انه بيظهر انه بيحبني لكن انا بسميه تعبان. مش تعبان يعني ايه؟ مش فاهم دينه كويس. فاصعد على المنبر وبعدين يسمعني بودي الكلام للحاكم للوزير مش عارف ايه وعمال اقول له انت غلطان في كذا وكذا واتق الله في كذا واتق الله في كذا. روح واخدني بعد الله الخضم انا خايف عليك. وبعدين دول هم كده مش هيتصلحوا. انا مالي؟ انا مش بتكلم عشان هو يتصلح والله يقعد فسدان. انا بنذره عشان اقطع عذره. بنادى الله يوم يجي يقول له يا رب ما لقيتش حد يقول لي. يقول تعالى ها الذي اللي قال لك وشوف انت عملت فيهم ايه شوف انت عملت فيهم ايه قال لك وقال لك وقال. فوظيفة الانبياء والدعاء الانذار سواء حتى ولو علموا ان من ينذروا لن ينصلح. حتى ولو علموا هذا اللي انا سأسأل عن ايه مش عن اني الحاكم والوزير وانت وغيرك انصلح ولا انصلحش. انا مش هتسئل عن دي. هتسئل عن بلغت او لم وبلغ خير من هتسئل عن وده اللي قال والله النبي انما عليك البلاغ. ده اللي هتسئل عنه ده اللي هتسئل عنه. هو اهتدي ما اهتديش دي مش وظيفتي, دي مش قضيتي, دي مش قضيتي. انا بقطع عذره ها بين هذا الله حتى لا يكون له ايه, حتى لا يكون له حجة ولا عذر. ما بيش يقول ما حدش قال لا, احنا بنقوله احنا بنقوله احنا بنقوله, والله يبقى ايه سيد الامر المعروف عن المنكر, فاحنا بنقوله سبحان الله. فمع ان الله قال له سواء علي ما انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون, الا انه ها الا انه امره قال ها ينذرهم, امره قال ينذرهم كده على طول, ما علم الله انهم مش هيعمل لكن ينذرهم برضه. ينذرهم دي فايدتها ايه؟ هو يؤدي وظيفته اللي هيسأل عنها بين يدي الله, مش كده ولا ايه؟ هو يؤدي وظيفته اللي يسأل عنها بين يدي الله. ثانيا يقطع عليهم ها الحجة والايه والعذر, ما بلوش حجة ولا عذر بين يدي الله. طبعا بقى يجوا برضو الجماعة بتوع العبد مجبور على افعاله القدرية ويتكلموا بقى سواء عليه ما انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون, يبقى ربنا ختم عليهم بان هم لا يؤمنوا فيتحاسبوا ازاي. طبعا احنا جاوبنا على الكلام ده بقى في الاول, لكن هحكي لك واقع كده في الاية دي, في الاية دي هحكي لك واقع. واحد من القدرية دي الغيلان الدمشقي, غيلان الدمشقي ده كان يمسك الايات دي ويقعد يتكلم بيها بين الناس. طب ومدام هو كده يحاسبنا ليه وسواء عليه ما انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون, يبقى ختم عليهم بالكفر, ايه يحاسبهم ليه وماشي عمال يتكلم نص الناس بهذا الكلام. مين اللي سمعه وعلم بهذا؟ بعض المقربين الى امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز, فذهبوا اليه وقالوا له عندنا رجل يتكلم في القدر يسمى غيلان, فأحضره قال يا غيلان علمت أنك تتكلم في القدر. فقال لا لم يحدث لم يحدث, وهو في حضرة مين بقى؟ من المعارف عمر بن عبد العزيز طريق. قال لم يحدث ما حصلش. ثم سكت بضغة, شوف ذكاء الله, عايز يقول له انا مش بتكلم انا بس عايز اسال عايز اعرف يعني بالك. ثم قال له يا امير المؤمنين ماذا تقول في قول الله تعالى هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبت لي فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. هتقولي يا اخي عايز يقول له ربنا هو اللي ايه ها اللي هذا هو ها ها هو اللي خلى ده شاكر وخلى ده كفور ها ها, يبقى جبر ده على دي وجبر ده على دي تقول فيها ايه؟ فشوفوا كان من ذكاء عمر, كان من ذكاء عمر. قال له يا غيلان اقرا الايات اللي انا قلتهم دول اول ثلاث ايات في سوره الانسان, اقرأهم باسم الانسان مجبور ربنا هذا ده وضل ده وخلصت. شوف ذكاء عمر سبحان الله, وعشان حافظ لكتاب الله. قال له يا غيلان اكمل كمل يا اخويا بقى كمل اقرأ الصورة كملها كده. فقعد يقرأ الى ان وصل للآية 29 من هذه الصورة. لو معك مصحف ما انت مش حافظ, بس لو معاك مصحف هتشوف الكلام ده. فتصل للآية 29 هات ختامها, هات ختامها, تجيب ختامها, تلاقي ختامها بيقول ايه؟ فمن شاء, فمن ايه؟ يبقى المسألة رايحة فين؟ مشيئتك يا اخويا. فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. قال فما قولك في هذا؟ انت بقى دي فعايز اقول الصوره واحده فيها ايتين, ظاهرها يفيد ان الانسان مجبور وظاهرها يفيد ان الانسان مخير. لا الانسان مخير بس لازم تفهم بقى الهدايه والضلال دي ازاي, هو عايز يقول له كده. فالتاني فهم غيلان بقى فقال اشهدك يا عمر اني قد تبت. عمر كان عنده فراسه, ما انت ممكن تقول له ايوه خلاص تبت عشان بس ايه ها روح, ومع انه قد يكون افحمك لكن اللي في دماغك في دماغك, لكن هو عايز يمشي وده اللي كان حاصل فعلا. فقال أشهدك يا عمر أني قد تبت. فقال عمر بن عبد العزيز: اللهم إن كان هذا صادقا فتب عليه وثبت. أو صادق فعلا تب عليه وثبت، وإن كان كاذبا فصلت عليه من لا يرحمه ويجعله عبرة للمؤمنين. والله كانت دعوة عمر بيه. خلاص خلاص. ابن عون بقى يقول ايه: فرأيته في إمارة هشام، هشام الوليد بن الوليد بن عبد الملك، فرأيته في إمارة هشام وقد قام بتقطيع يديه ورجليه وصلبه على باب دمشق، لانه ظل يتكلم في قضيه برضه. يبقى ربنا سلط عليه واحد ما رحموش وجعلوا عبره للمؤمنين، قطع يديه ورجليه من خلف وجعله من الذين يسعون في الارض فسادا، مش الفساد فساد بيوت وسرقه وبتاع، فساد عقيم. خلاص. وعلقوا على باب دمشق، على باب دمشق. فابن عون يقول كده: فرأيته في إمارة هشام وقد قطع يديه ورجليه وعلقه على باب دمشق، فمررت به وقلت: ماذا فعل بك يا ابن غيلان؟ قال: أصابتني دعوة الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز. فعلا ما كنتش، كانتش المسألة خالصة لله. فالقضية ما تأخذش من طرف واحد في القرآن الكريم، لابد ان انت تجيب الايات اللي ظاهرها يفيد كذا والايات اللي ظاهرها يفيد العكس، لما تنظر في الاثنين تخرج بنتيجة سليمة، لكن تأخذ احد الشقين لابد ان انت تقع في احد الخطأين. خلاص. لابد ان انت تقع في احد الخطأين. بديوا سواء عليهم انظرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. الايه دي هتلتقي مع ايه في سورة البقرة، مش كده اللي سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى سمعهم. ففي ناس والعياذ بالله، وإياك أن تكون هكذا، إياك أن تكون هكذا، إنه يستوي النصف مع عدم النصف. اللي تقوله عليه بلغة العصر بقى جبلة، تقوله زي ما تقوله هو ثابت على حاله لا يتغير، ثابت على حاله لا يتغير، ويقول لك انا كده وهفضل كده. يا اخي سبحان الله، حاكم على نفسك انك تقعد على طول الحمار، اخترق شوية سبحان الله اتغير. لا هي كده، انا كده ومش هتغير عن كده. ففي ناس كده. واذكر الواقعة دي انا وانا في الحج، في موسم من مواسم الحج، وكنا في عرفة، وبعدين كان معانا شيخ ربنا يديله الصحة، فعلا كان يعني بسم الله ما شاء الله ربنا في اليوم ده انا دعوت له بخير. مكث من بعد ما صلينا الظهر والعصر جمعا الى ان غابت الشمس يدعو لا ينقطع عن الدعاء، لا ينقطع. الكل يعملوه بس ينولوه كبات على القصوص يشرب وشغال، لا فكر ياكل ولا يمشي ولا يتحرك، عمال يدعو ويبتهل والناس ورا منه بتبكي، وكنا في حاله بسم الله ما شاء الله. يعني شوف احنا في هذا الموقف وبهذه الصورة، واحد والله بحب ملابس حد وبشكيله كده وقاعد على صخرة عمال يتفرج على اللي بيدعو دول، كنت بتفرج على الرعية بتاعته ومولع سجارة. والله ونحن في عرفة، والله ونحن في عرفة. فهذا المنظر احزن، فتركت ما انا فيه وقلت انصحه لله، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. فذهبت اليه قلت له: يا اخي سبحان الله، ده يوم المغفره، ما احوجك فيه الى الدعاء وانت جاي هنا عشان تشرب سيجاره؟ سبحان الله. وبعدين في اليوم الذي يطلع الله فيه على خلقه، يعني تريد لله ان يطلع عليك وانت على معصيه؟ اسمع بقى الكلام، الكلام ده كنت متوقع انه ياثر فيه. قلت له لقيته بيقول لي: وهي حرام؟ قلت له: والله يا اخي مش حرام واحد، ده هي اربعه حرام واقولهم لك، أربعة حرام وقولهم لك مش حرام واحد. قال لي: بقول لك ايه وحشوك بتعمل ايه؟ زي ما بكلمك كده حسيت ان انا هترمي من فوق عرفات ايه على طول. وحشوك بقول لك ايه وحشوك بتعمل ايه؟ وهي من الاخر كده: حتى لو حرام بشربها، ولعلمك والله لو رجعت مصر الله اشرب حشيش. يا والله عربجي ظلمطحي رايح حج رايح. ولذلك ده انا عرفت حقيقته بقى في الاخر خلاص والله بالله بكده. فقلت له واحنا في عرفات فهقول ايه بقى ما انا مش عايز اخش في طريق مسدود. فقلت له اسال الله ان يهديك وان يتوب عليك. قال مش عايز يهديني. قلت له اسال الله لك ذلك. يلا بقى يعني اعمل له ايه حساب وماشي. هدول فعلا سواء عليهم انذرتهم ام لم انذرت. الراجل ده عمل معركه واحنا راجعين رقم واحد سب فيها الدين فيه والله. واحنا في المملكه العربيه السعوديه سب فيها الدين وكسر ازازه وكان عايز يضرب واحد. وكل المشكله كانت ايه ان واحد من ده بيقول له يا فلان. قال له فلان ما انا كنت جاي ادفع لك 15,000 عشان تقول لي يا فلان. اه يا ده انت جاي بقى تدفع فيزيتا بيشتري بقى لقب عشان يقول لك يا حاج. واخد بالك وهو يستحق ان يتقال له يا بغل يا طور. بغل طور ايه ده؟ البغل والطور ارقى منه واعلى والله ارقى منه واعلى. بحلف بالله ارقى منه واعلى انه فعلا احط من الانعام بل هم اضل. فهو يعني فعلا ارقى منه واعلى. لكن دي ناس شوفها فعلا وتكلم بعض المسلمين يصدق فيه الكلام ده. تقول له الله يقول النبي يقول خدنا على جناحك يا با احنا حاجزين في النار حاجزين ما بتوجعش دماغنا للاخر كده. يعني سواء عليهم انذرتهم ام لم ايه تنذرهم. زي ما في اهل الكفر لا يؤمنون في المنتسبين للاسلام لا يهتدون. اه والله فيهم كده فيهم كده لا يؤمنون. ولذلك سيدنا نوح يقعد يقول دعوت قوم ايه لا النهار ويدعوهم ايه والسيارة والجهار. اعلنت لهم واسررت لهم ايه السرارة خلاص شغال. والنتيجة لن يؤمن الا من قد امن. هي خلصة كيبا دي فعلا سواء عليهم انذرتهم ام لا. النبي كف عن انذارهم ولا ينذر الا هؤلاء من اتبع الذكرى وخشي ليه الرحمن الرحيم. دي معناها كده من معناها ايه عايز تعرف معناها هايز يعني. يبقى احنا لسه عندنا يوم اثنين قادم لسه مش لسه يبقى لسه في شعبان اثنين قادم ان شاء الله تعالى. فنلتقي يوم الاثنين القادم ان شاء الله قدر. اقول جميعا سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر عظيما لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.